الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد نكمل سورة النساء من تفسير الشيخ السعدي آية رقم 11 آيات المواريث. نعم تقرأ آية رقم 11. هل حضرت أنت؟ يلا. يحاول والله عز وجل وفقه أن يخرج من هذه الآيات والآيات في آخر سورة النساء أحكام المواريث وحقوق الورثة كلها مع حديث نعم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مع هذا الحديث شملت هذه الآيات حقوق أهل الإرث. ثم سلمكم الله ذكرنا الحكمة من قول الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين والبلاغة في ذلك. ثم ذكرنا سلمكم الله كذلك ميراث الأب في وجود الأبناء الأولاد وفي عدم وجودهم، كذلك ميراث الأم في وجود الأولاد وعدم وجودهم. وبين رب العزة سبب توزيع هذه المواريث وأن الناس لا يعلمون أي الورثة خير لهم بعد موتهم، فلو جعل توزيع المواريث لأهوائهم ربما أعطوا شخص وهذا الشخص يتظاهر بالخيرية وهو ليس بخير لهم وهكذا. تبنوا القراءة فإن كان لهم ولد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا شركاء في الثلث من بعد يوصى بها أو دين. ويخير الله من وصية من الله هذه الآية المواريث أعطوا عبد الله يقرأ. فهذا ميراث الأزواج وجعل رب العزة للزوج في حالة عدم وجود الأولاد النصف، وفي حالة وجود الأولاد الربع، والولد يشمل سلمكم الله ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى، ولد الصلب أو ولد الابن ذكر والأنثى، كلهم يحجب الزوج من ميراثه النصف أو ينقصه من النصف إلى الربع. وكذلك الزوجة في حالة وجود الولد ينقص ميراثها من الربع إلى الثمن. ثم سلمكم الله، طبعا أولاد البنات لا يدخلون في هذا إجماعا، إذا وجد أولاد لبنات الميت فهؤلاء لا ينقصون من ميراث الزوج ولا من ميراث الزوجة. ثم ذكر رب العزة ميراث الكلالة، والكلالة قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فهنا سلمكم الله المقصود بالأخوة، الأخوة لأم، لأن الكلالة هو من لا أصول له ولا فروع. هو قال: ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، صح كذا؟ ولا بنت ابن. وإن نزل هذه هي الكلالة، فسرها الرب الصديق بذلك. فأخوة لأم هؤلاء لكل واحد منهم، إن كان واحد فالواحد هذا يرث السدس، إن كانوا جماعة اثنين فما فوق، ثلاثة أربعة خمسة، ما يزيد نصيبهم عن السدس ما مكان عددهم. الواحد كم يرث إذن؟ سدس. نساؤهم ذكورهم وإناثهم سبعة، لأن رب العزة لم يفرق بين ذكورهم وإناثهم، كلهم بالسوية، ما يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، لا، في الأخوة لأم، الأخوة والأخوات لأم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في الثلث هو قال الشيخ: الكلالة دل لفظها على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، يشبه العبارة وجد أب أو جد أو وجد ابن ذكور، فهؤلاء يسقطون ماذا؟ حق أو الأخوة لأم، فما يرثون. عندك أخوة لأم وعندك أب يحجبهم ويمنعهم من الميراث. هذا قال وأين علم؟ لأنهم ما ورثوا الكلالة إلا في عدم وجودهم، إلا في عدم وجودهم، ولو وجدوا لم يرثوا من هذا الميراث اتفاقا. ثم سلمكم الله فهم شركاء في الثلث. في عندنا مسألة تسمى في المواريث المسألة الحمارية، المسألة الحمارية أن مع أن صلة الأخوة الأشقاء أعلم من الأخوة لأم، ومع ذلك في هذه المسألة لا ينال الأخوة الأشقاء ميراث، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. هاتوا الزوج كم يرث؟ نصف. والإخوة لأم كم؟ ثلث. كم بقي؟ وأم، أم كم لها؟ سدس. لأن قلنا أن الإخوة ينزلون أيا كان، ينزلون الأم من الثلث إلى السدس. وبقي من الميراث كم بقي؟ نصف وثلث ذهب وسدس ذهب. كم بقي؟ لا شيء. والإخوة الأشقاء ما يبقى لهم شيء، يسقطون، يسقطون ما يرثون، لأنهم عصبات ولم يبقى شيء لتعصيبهم منه من الميراث. ثم سلمكم الله الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. الأخت الواحدة الشقيقة أو لأب كم لها؟ النصف. والثنتان لهما كم؟ ثلثان. الشقيقة الواحدة مع الأخت لأب، شخص ما تميت عن أخت شقيقة وأخت لأب، احنا قلنا الأخت الشقيقة كم لها؟ نصف، والأختين يتمون الثلثين، فالأخت لأب تأخذ التتم السدس، نصف وسدس. وهذا نفس ما ذكرنا في البنات مع بنت الابن. فإذا الأخوات شقيقات سنتين فما فوق كم لهما؟ ثلثين. كم يبقى للأخت لأب؟ ثلثين. انتهينا، لم يبقى شيء، فيسقط حق الأخت لأب. إذا الأخوات الشقيقات أخذنا كامل الثلثين لا يبقى شيء للأخت من الأب. ثم ذكر سلمكم الله وهؤلاء الأخوات والأخوة لأب أو الأخوة الأشقاء لما نورثهم وكانوا ذكور وإناث يكون الذكر مثل حظ الأنثيين كالبنات، البنات مع الأبناء. حكم القاتل، أن قلنا الآيات هذه فيها أحكام المواريث. طيب حكم القاتل هل وجد؟ قال نعم، حكم القاتل وجد في هذه الآيات. كذلك حكم اختلاف الدين، اختلاف دين الميت. كذلك حكم ميراث الرقيق. كذلك المبعض الذي وبعضه خنثى يعني بعضه ذكر وبعضه أنثى. ننظر أولا نبدأ بماذا؟ القاتل. إيش؟ المبعر. إيه إذن صحيح. المبعر هو الذي اعتق بعضه، والخنثى هو الذي بعضه ذكر أو اشتبه. نعم. المبعر. نعم. القاتل أين في الآية إشارة؟ لأن ورد عندنا حديث بأن القاتل لا يلعن. لا يلعن. لكن في الآية، الآية لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهل القاتل كان أقرب نفع للميت ولا كان من أبعد الناس نفعا للميت؟ من أبعد الناس نفعا للميت، فجدير هنا أن يحرم من الميراث. وهم يضعون قاعدة أصلا، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كان الصحابة يطبقون هذه القاعدة، كان أما كأنها سحرت عائشة تريد موتها من أجل أن تعتق، فعلمت عائشة بها فقالت شفاها الله عز وجل وما ضرها سحرها، قالت ابحثوا لي عن شر الأعراب ملكا، فباعتها له من أجل إيش؟ تعاملها بنقيض قصدها. كانت دبرتها، كانت مدبرة. مدبرة نعم. يعني إيه كانت مدبرة. أي نعم لأن يعني عند الموت تكون معتقدة بعد ما دبرتها واحتمت إليها. ثم سلمكم الله ولكم، ذكرنا هذه الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذا قال دليل الشيخ ولكم نصف ما ترك أزواجكم على أن الميراث يقع بالتشاكل والتواؤم، لأجل الزوج والزوجة إنما الرابط بينهم عقد الزواج وإلا هم أجانب، فما هو سبب الميراث إذن؟ التلاؤم والتشاكل. وهذا الرابط العقد هذا بالإسلام، كان بالإسلام فصار هناك ميراث، فلما لم يكن هناك تشاكل ولا تلاؤم بين الكافر والمسلم منع الكافر من الإرث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ثم سلمكم الله حكم الرقيق في الميراث. نعم، كونه لا يرث قال واضح لأنه لا يملك، وكونه كونه نعم نقول لا يورث، لا يورث إذا مات لا يورث لأن ماله لسيده، وكونه هو لا يرث العبد كذلك واضح لأن المال إذا أخذه فإنما هو لسيده، كذلك الرقيق لا يرث. حكم الخنثى إن كان أقرب للذكورة، لأن بعض الخنثى يستبين ويتضح، فإن كان واضح أنه ذكر يأخذ نصيب ذكر، وإن كان واضح أنه أنثى يأخذ نصيب الأنثى، وإن كان مشكل لم يتميز لأن بعضهم ما يتميز. فهنا إن أعطينا نصيب الذكر ظلمنا الورثة، وإن أعطينا نصيب الأنثى ظلمناه. وقال العدل في التوسط، العدل في التوسط، فيعطى يعني وسط بين نصيب الأنثى ونصيب الذكر. هذا ما ذكر الشيخ. ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء ومسألة هذه خلافية، هل الجد يحجب الأخوة الأشقاء أم الأشقاء هم يحجبون الجد؟ رجح الشيخ أن الجد هو الذي يحجب الأشقاء، ودل على ذلك بعدة أمور. عدة أمور منها أن سمي الجد أبا، أي آية؟ أي آية ذكر؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب. نعم، فسمى الجد أبا، سمى الجد أبا، فالجد هو الذي يحجب الأخوة الأشقاء، ما تميز عن جد. وإخوة أشقاء من يرث؟ الجد شارك جدين ولا واحد؟ جد واحد الآن، قلنا جد واحد بعدين الجدين. طيب، يقول لك ابدأ بواحد زائد واحد حتى تعرف بعد ذلك 99 ضرب 98، خلنا على الجد الواحد. طيب، ثم سلمكم الله. إذن هذه النقطة الأولى. إيش النقطة الأولى؟ كون رجحنا أن الجد هو يرث والأخوة الأشقاء ما يرثون، أن سمي الجد أبا. كذلك أجمع العلماء على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه. ما قلنا الأب يرث ثلث في عدم وجود تعصيب، في عدم وجود الأبناء الأب، وفي حالة وجود الأبناء يرث الثلث. نفس الحال الجد في حال وجود عدم وجود الأبناء الذكور يرث تعصيبا، وفي حال وجودهم يرث الثلث، نفس الحال. فبما أنه هناك حل مكانه كذلك هنا يحل مكانه، ومن فرق فعليه الدليل. ثم ذكر أن ابن الابن بمنزلة ابن الصلب، فلماذا لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ ينزلون ابن الابن في الميراث بمنزلة من؟ ابن الصلب. فإيش الفارق يعني كون الجد ما نجعله مثل الأب؟ وهكذا بهذه النقاط رجح الشيخ أن الجد يحجب الأخوة. ثم ذكر مخرج العون وأحكامه، وأن حكمها يستفاد من القرآن كذلك. رب العزة قدر المواريث وقدر لأهل المواريث أنصباء، هذا السدس، هذا هذه الثمن، هذه الثلث، هذا النصف، هؤلاء البنات الثلثين، وهكذا. فعندنا يكون أهل الميراث بين حالتين، إما أن الأنصبة تزيد على قيمة الميراث، يبقى مقسم للنصف والثلثين والربع، وباقي شخص عند السدس ما استطعنا، صار سموه واحد صحيح، اللي يعرف رياضيات واحد صحيح، كملنا الربع وبقي عندنا سدس وكملنا الواحد الصحيح هذا. طيب السدس كيف ندخله؟ نسبة وتناسب، كل واحد من أهل الإرث ينقص ميراثه بقدر نسبته، بحيث نستطيع ندخل هذا في الميراث. وهذه الآن الحمد لله بالأجهزة سهلة، حتى الآن نزلوا برنامج اسمه الكلالة، بس ضع الورثة وضع قيمة الميراث ويعطيك النتائج. أول حسابات الله أعلم كم الآن، الحمد لله، إلا إذا كان عنده شخص أراضي وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى حفر، أما النقود الآن فهل أو حالة ثانية؟ إذن هذا أدخلنا هذا الذي كاد أن يخرج وأنقصنا من كل واحد بنسبته. طيب إيش حالة ثانية؟ أقل عندنا ما تبين عن زوج ومن يرد السدس كذلك زوج وأب ورثة الثلث أم ما وجد كم بقي من الميراث بقي السدس زوج أخذ النص والأم أخذت الثلث بقي السدس فكيف الآن لا الزوج يرث تعصيبا ولا الأم ترث تعصيبا تعصيب إيش يعني تعصيب السدس نرجع لو كان ذكر لنا ذكر أرجعنا لكن ما أحد منهم يرث فنقسمه بينهما بحسب حصصهما أنت النصف لك كذلك من هذا النوع أنت الثلث لك كذلك ثلث هذا الباقي ثلث الباقي ثم ذوي الأرحام ما تميت ولم يترك أحد من الوارث لا أب ولا أبناء ولا أم ولا شيء لكن عنده خالة هل الميراث هذا نعطيه بيت المال أو نعطيه خالة نعطيه الخالة نعطيه الخالة أولو الأرحام ببعضهم أولى ببعض ثم هذا من باب صلة الرحم صلة الرحم وهكذا ثم سلمكم الله بيان العصبة العصبة خمسة وهم البنوة على الترتيب البنوة أقوى شيء من البنوة لذلك من عنده ابن ذكر إخوته ما يدخلوا خلاص ولا أحد إلا الأب والأم أما الإخوة والحواشي ما يرثون ولا العم ولا أبناء العم ولا شيء البنوة أولا ويرث عصب البنوة حتى الجد والأب اللي هو الأب ينتقل من إيش قلنا ينتقل من التعصيب الأب من التعصيب وينزل إلى السدس الأب بسبب البنوة بنوة قوية ثم الأبوة الأبوة ما وجدنا الأبناء نعطي التعصيب للآباء ثم سلمكم الله الأخوة وبنوهم أبناء الأخوة ثم العمومة عندك أخ وعم ومال كثير ما يرث غير عم وأخ من يرث مالك ولا انقسم نصفين الأخ يحجب العم أيوة. مقدم الأخ على العم ابن الأخ وابن العم ابن الأخ يرث قبل ابن العم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء أعتقت عبدا فإذا ما وجد عنده ولدا فأنت ترثه ولاء وإنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق إذا كانوا في جهة واحدة جهة واحدة إخوة فيقدم الأقرب فالأقرب الشقيق قبل الأب والأب قبل الأخوة لأم وهكذا الأقوى منزلة قال وهو الشقيق فإن تساووا من كل وجه أخوة أشقاء نقسم الميراث بينهم إيش بالتساوي بالتساوي بنوة ولدين اثنين نقسم بينهم الميراث نصف بالأخ عندنا أخ ثانية يحسب كم له يشوف يشتري السيارة الشيخ ولا ما يشتريها طيب يقسم المال بينهما نصفا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. من الاعتداء أن يعطى الوارث وصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. طيب تم القراءة. كان أول الإسلام الحكم إذا زنت المرأة أو الرجل فالمرأة تحبس، تحبس إلى متى؟ حتى يتوفاهن الموت، إلى الموت تراقب وتمنع من الخروج لأنها لم تكن محل الأمانة، فجرت ودنست عرض عائلتها، ف حكم عليها بالحبس في المنزل وما تخرج إلا تحت الرقابة، أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. أنزل الله عز وجل الحكم بعد ما كان هذا الحكم. لكن كان الشيخ يذهب أن لا نسخ، لا نسخ الحكم، لا نسخ فيه. لماذا لا نسخ؟ لأن جعل الله عز وجل لهن سبيلا، والنسخ إلغاء حكم، والآية فيها الإشارة إلى الحكم الجديد. ولكن لو سمينا نسخ يعني من باب أن الحكم ذاك غير مطبق الآن، ما في بأس، ما في بأس. مع أن الشيخ يرى أن الحكم هذا فيه إشارة إلى أن من كان يعني فيه ريبة فيطبق عليه هذا التعزير، أو ما استطعنا أن نقيم عليه الحد فيبقى الحبس، والرجل إذا ما انطبق عليه حكم الحد نطبق عليه الأذية، فآذوهما الرجال والنساء الحبس، فيبقى الحكم مطبق في أحوال أخرى إذا لم يكتمل الحد. ثم سلمكم الله، لابد من التصريح بالشهادة، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، من زنى أو زنت مطلوب من الشهود 4، ويشترط أن يكونوا من الرجال. رب العزة شدد في الأعراض وأراد الستر على عباده وأن يلجأوا للتوبة، لذا لو رأى 3 فما يحق لهم أن يقولوا رأينا زاني وزانية، ولو قالوا يعتبر في حكم إيش؟ حكم قذف، ويجلدون. كم يجلدون؟ 80 جلدة، حكم القذف. ما في بأس، يقول رأينا رجل وامرأة في خلوة وشهد اثنين من الشهود على امرأة ورجل بخلوة في شقة فحكم عليهم بالحبس سنة. ثم سلمكم الله يؤخذ، ذكرنا هذه الفائدة أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله عز وجل تعزيرا لجنس المعصية، لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. فأي معصية يرى الحاكم يحتاج فيها الأذية للعاصي أو الحبس فما في ما في بأس يطبق كما كان في أول الإسلام. نعم، تمم قراءة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فمطلوب التوبة العاجلة، لأن من أخر التوبة تعرف القلب يصيبه ران معصية تلو معصية بدون تطهير بالتوبة حتى والعياذ بالله ينغمس ولا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى. فالمبادرة المبادرة بالتوبة وهكذا. نعم. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. راح شوفوا لنا المؤذن أو ركبوا لنا هذا، اتصلوا فيه تليفون. وين عبد الله؟ عبد الله اتصل فيه، موجود؟ قلنا هذا الهاتف غلق علينا كم مرة، غلق شغل. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن التوبة لا تكون لمن أخرها حتى صار في الغرغرة. إيش الحديث الوارد؟ حديث توبة العبد، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وكذلك تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم، حديث تطلع الشمس يغرغر خلاص سيموت. ليتوب موسى النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسى الليل من مغربها. ثم سلمكم الله، قال الله عز وجل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، مثل فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت برب موسى وهارون. أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن. فما قبل التوبة فرعون، ما قبل التوبة فرعون، قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأتى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أرضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح أزواجكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا سبب عدم يعني كون المهر حق للمرأة لأنها سلمت نفسها للرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله فرب العزة شرع المهر هذا من أجل هذه المرأة المسكينة التي كان بينها وبينك حاجز فسلمت نفسها لك بهذا المهر فحلت لك بعدما كانت محرمة فصار ملك لها صار ملك لها فما يجوز بعد ذلك إيش أخذ شيء من المهر ولو كانت المفاصلة سريعة في يوم واحد إلا إذا كانت أتت بفاحشة زنا أو كانت بذيئة اللسان فيجوز للرجل هنا أن يعضلها ولا يطلقها يقول افتدي نفسك أنا دفعت لك كذا وكذا وأنت امرأة سيئة وبذيئة اللسان على والدي ولن أتركك أنت ستبقين هكذا لا متزوجة ولا مطلقة حتى تفتدي نفسك وإيش يسمى هذا في الشرع الخلع يسمى الخلع نعم آية رقم كم قرأت أنت 22 ثم حرم رب العزة نكاح طبعا الشيخ استدل بهذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا أن المهر لا حد له من حيث إيش الأكثرية لكن قال كذلك ما ينبغي الإسراف لأن الإسراف يذهب بركة هذا النكاح ثم سلمكم الله رب العزة حذر من نكاح زوجات الآباء لأن هذا في معصية لله عز وجل وكبيرة من الكبائر وكذلك في تباغض بين الأب والابن ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة برايح فقيل له إلى أين قال ذهب رجل نكح زوجة أبيه ليقتله ثم سلمكم الله حرمت عليكم أمهاتكم تقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم والذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما هؤلاء المحرمات من النساء أولا من النسب سبع الأم يدخل فيها كل أم لا لك عليها ولادة ولا خطأ لها عليك ولادة لا عليك ولادة، هي صح، مش انت ولدت امك، هي ولدتك، صحيح. ولا تذهبوا وتفكرون وين في الفطور، باقي ساعتين. كذلك سلمكم الله، الآن يدخل في في في المحرمات من النسب البنت، والبنت كل من لك عليها ولادة، صح؟ صح، لك عليها ولادة. والأخوات الشقيقات كذلك من النسب محرمات، أو لأب، أختك لأب أو أختك لأم محرمة، والعمة ما يجوز أن تنكح عمتك، والخالة، الخالة من النسب ولا ليست من النسب؟ من النسب. ويدخل في العمة كل أخت لأبيك وإن علت، فأخت جدك عم لك، وزوجة جدك كذلك تعتبر محرمة، زوجة جدك محرمة، وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ وبنات الأخت، هذا يحتاج تبديل بطارية يمشي وين هذا الإضاءة حمراء. ثم سلمكم الله، وهذا قال بالإجماع، وأحل لكم ما وراء ذلكم، بنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، المحرمات من الرضاع الأم والأخت، الأم اللبن أصلا العلماء يذكرون أنه من الأب، اللبن من الأب، هو صاحب اللبن وليس لها، ليس للأم، فالأب يعتبر أب من الرضاعة. وإذا أثبتنا الأبوة والأمومة من الرضاعة صار عندك أخوات من الرضاعة، نعم، عمات من الرضاعة، أجداد من الرضاعة، وإيش الحديث؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا بالنسبة لمن أرضعك أو أرضعتك. والأب كذلك من الرضاعة، كلهم أبناؤه وأعمامه وأخواله يعني يكونوا أقرباء لك، أنت لا، أنت من بين أقاربك أنت مختص بالصلة هذه فقط، فلا يدخل أخوانك ولا آبائك ولا من هو دونك ولا من هو فوقك. ثم سلمكم الله محرمات بالصهر، أنت وناصر، تحريمكم إيش؟ بالمصاهرة، بالمصاهرة، أخت الزوج، أخت الزوجة ما تحل، محرمة بالمصاهرة، لكن هذا تحريم مؤقت، تحريم مؤقت. لكن أم الزوجة محرمة نقول أبدي، لكن يشترط ماذا؟ وللعكس دخول على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم البنات، ولا عكس؟ صح كذا؟ ها، الأمومة يعني تعظيم، العقد على البنات كذا صح، يحرم الأمهات، أنتم عكستم، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ها، الآية، الآية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة، الربيبة التي هي بنت الزوجة تحرم عليك إذا دخلت بأمها، أما البنت بمجرد العقد عليها تحرم أمها ولو لم تدخل خلاص محرمة، تذهب معها تسافر محرمة ومحرمة أبدي، ما يجوز نكاحها أبدا. ايش صلة رحم؟ ايه خلاص فارقت هذه عمتك طول الحياة، صلة رحم فيها؟ ايه فيها صلة رحم. يوم من الايام كانت ام لزوجتك، والان وان كان طريقتك تبقى الحرمة. الربيبة، الربيبة هي التي تكون في كفالة هذا الزوج الجديد، عندها بنت من زوج آخر طلقها فتعتبر ربيبة، وسميت ربيبة من باب الغالب، وإلا لو ما تربت عندك كذلك تحرم عليك، ما يجوز أن تنكحها. ثم سلمكم الله اللاتي في حجوركم، هذا التقييد للتنبيه أنها كابنتك، فنكاحها كنكاح ابنتك حرام مستقبح، وفي دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من كانت في حجره، في حجره. طيب، والسنة حرمت عندنا الجمع بين بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. ثم سلمكم الله، آية رقم 24 اقرأ. والمحصنات من النساء إذا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منكن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد فريضة، إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات من النساء كذلك زوجة الأجنبي تحرم عليك إلا ما ملكت أيمانكم، هذه التي أسرتها وصارت أما عندك بسبب الحروب ولو كانت متزوجة مباح لك، لكن اشترط أن تستبرئها بحيضة، تستبرئها بحيضة، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ايش قال الشيخ كتاب الله عليكم؟ ها؟ الزموه فرض، يعني فرض الزموه، وحل لكم ما وراء ذلكم من النساء يعني ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، غير واقعين في الزنا وهو السفاح، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، لابد من المهر، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بعد ما يعرف أصحاب الحقوق حقوقهم يجوز للزوج يزيد، يجوز للمرأة إيش تتبرع، وهكذا، إن الله كان عليما حكيما. نعم. ومن لم يستطع، ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا Thank you. إذن هذا حكم الرجل الحر الذي لا يجد طول، ما عنده غنى للزواج بامرأة حرة وخشي العنت الوقوع في الزنا أو المشقة ما تحمل، فهنا أبيح له رخصة أن يتزوج أمة، ما عنده قدرة على شراء أمة، لو كان عنده أمة لعف نفسه بدون زواج، لكن حتى ما عنده قدرة لشراء أمة، لكن عنده قدرة لمهر أمة، فهنا رخصة له أن يتزوج هذه الأمة، وأن تصبروا خير لكم. لو صبر نفس الشخص ولم يتزوج من هذه الأمة، لأن يبقى أولاده عبيد لسيد هذه الأمة، ففي نقص عليه، نقص في حقه. نعم تم. والله يريد أن يكون عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إيش قلنا معناها نحن؟ المرأة تتنازل أو الزوج يتنازل من شيء أو يزيد، معنى آخر أنها نزلت في متعة النساء، وكانت جائزة بداية الإسلام، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم متعة من بعد الفريضة، يعني قال كثير مفسرين متعة، ثم المهم أن هذه المتعة محرمة. الآن يتعاطاها فرقة الرافضة، فرقة الرافضة يتعاطون المتعة، يعقد الرجل على المرأة شهر ثم يتفقان على مهر ويفترقان بعد هذا الشهر، والإسلام حرم هذه المتعة. نعم تمم. يريد الله أن يوفق عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قبل ما ندخل في المعاملات نكمل الآية، فإذا أحصنا هذه الإماء لما هذه أحصنا، واختلف في معنى أحصنا، قيل بالزواج وقيل بالإسلام الإماء هذه، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الإماء هذه نجلدها 50 جلدة، نصف الحرة ما في رجم عليها الإماء. إن قلنا على المعنى الأول أنها أمة فأسلمت، أما الأمة الكافرة فما يكون عليها النصف، قد تعذب لكن لا يكون عليها النصف، ليس عليها حد. أما إذا أسلمت عليها النصف، أو نقول أحصن بمعنى بالنكاح، فيصبح الأمة الغير، نعم الغير ذات زوج، لا يكون عليها الحكم هذا 50 جلدة، عليها التعزير. أما التي عليها الزوج متزوجة هي التي يكون عليها النصف، وهكذا. تم من قراءة. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الكفر والعصاة كل يريد أن يدخلك في مدخله. ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني. ثم رب العزة يريد التخفيف عن عباده بالتشريعات المخففة. الدين الإسلامي كل دين يسر، ومن شق عليه شيء هناك تخفيفات. ثم حذر رب العزة من أخذ أموال بعضنا بعض، بالسرقة وغير ذلك من أنواع الغش. وحذر كذلك سلمكم الله من القتل، ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل الإنسان نفسه. فنفس صاحبك رب العزة سماها نفسك، هل تقتل نفسك أنت؟ لا. وفيه إشارة إلى ذم الانتحار كذلك، ولا تقتلوا أنفسكم، يشمل قتل نفسك وقتل غيرك، فعبر ولا تقتلوا أنفسكم أبلغ ولا تقتلوا إخوانكم. فالنفس من حيث البلاغة أن نفس أخيك كنفسك، لست أولى منه بالحياة، فلماذا تقتله؟ والله المستعان. هو قال تأمل هذا الإيجاز والجمع، تأمل. ولا تأكلوا أموالكم، ولم يقل ولا تأكلوا أموال الآخرين، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، ولم يقل ولا تقتلوا أنفس الآخرين. فيجمع في المال الإسراف، مال نفسك ومال غيرك، والقتل قتل نفسك وقتل غيرك. وفيه دلالة أموالكم وأنفسكم على التواد والتراحم والتآلف، هذا مطلوب، إلا الاستثناء في حال التجارات، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شرط التراضي أن لا يكون الآخر مقهور. أليس في الربا أحد الطرفين مقهور؟ نعم، لذا حرم الربا، ليس فيه تراضي حقيقة، وإن كان ظاهر التراضي، لكن في حقيقة لا، أحد الطرفين مقهور. كذلك في حالة الغبن وعدم معرفة والجهالة، عدم معرفة السلعة، أكيد أحد الأطراف سيكون إيش؟ غير راضي، لأنه دخل على غرر. نعم، تم. أكل المال بالباطل وقتل النفس اعتبرهم الكبائر. الشيخ قال الكبيرة أحسن ما حدثت به، تعريف يعني ما كان فيه حد في الدنيا، ما كان فيه حد في الدنيا. وما كان الثانية عندكم إيش؟ وعيد في الآخرة، ما كان فيه وعيد في الآخرة. والثالث نفي الإيمان، نفي الإيمان. إذا نفي الإيمان فهذا يعتبر من الكبيرة، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، هذا يعتبر من الكبائر. بقي شيء؟ اللعنة أو الغضب، لعنة الله، غضب الله، فما فيه غضب الله ولعنة الله يعتبر من الكبائر. ثم حذر رب العزة أن يتمنى بعض الناس ما في أيدي الآخرين، يعني المرأة تتمنى ما عند الرجل والرجل يتمنى ما عند المرأة، لا، كل واحد أعطى رب العزة ما يليق به. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، وكل واحد بأجره، كل واحد بأجره. وكذلك الفقير لا يتمنى حالة الغنى المجردة. لماذا عبر الشيخ بالمجردة؟ من أجل يعني الدنيا. أما من كان يتمنى الغنى من أجل الآخرة فنية حسنة معه، هذا جائز. نعم. ايش الحديث؟ لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله عز وجل مالا فسلطه، لا مش هذا ريد الحديث، في الاجر سواء، فهما في الاجر سواء. ها كذا بداية الحديث، فهما في الاجر سواء، يقول يا ليت لي مثل مال فلان، اريد طرف الحديث اوله. فيقول يا ليت لي مثل مال فلان فاعمل مثل ما عمل، يعني من الخير، فهما في الاجر سواء، والاخر في الشر، فهما في الوزر سواء. نريد طرف الحديث ما ضبطنا. ثم سلمكم الله، هذا التمني والنظر في ما في أيدي الناس كأنك تعترض على قدر الله، عندك نوع عدم رضا، والمفروض منك أن ترضى. ثم هذا مدعاة للكسل والخمول، أحلام اليقظة فقط، ولا يعمل ولا شيء، اعمل، والإسلام دين العمل، وكل يعطى على قدر جهده. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. واسأل الله من فضله مصالحكم الدينية والدنيوية. ايش ايش مثل مثل هذه الأمة؟ أيوة، كمثل أربعة نفر. أي رجل أتاه الله مالا وعلما. سبحان الله، نسينا طرفا، نسينا بدايته، نسينا حديث هذا معلول، يعني طيب صحح الشيخ الألباني لغيره. طيب ما مشكلة، تدل عليه أنه من أعمال بالنيات. أيوة. وَيُجِزُ شِقَاقَ بِهِمَا فَعْدُ أَثَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَثَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِسْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. فهذا حكم بين متخاصمين، رجل وامرأة، فإذا وصل الأمر حكم من أهلها وحكم من أهله. ولماذا أهلي وأهلها؟ لأن يعرفون دقائق الأمور وتفاصيل، ولا بد في الحكم أن يكون صاحب علم، عنده معرفة بما يصلح الزوجين، ويحاولان أن يرضيان ويتوسطان ويعدلان، ويحاولان أحد طرفين يتنازل عن بعض حقه حتى يصلان إلى أمر. لا بد من التنازل. ربما ما تستطيع تصل للعدل مرة، لا بد أن يغض أحد الطرفين إيش شيء من حقه، لأن هذا اسمه الصلح، هذا اسمه إيش الصلح. أما القضاء لا، في القضاء لا، قد ما يرضى أحد الطرفين تماما، يأخذ، ما عندك دليل، خلاص خذ. أما الصلح لا، تنازل أنت، أعطي بعض الشيء، توسطوا، وبإذن الله هذا أفضل من القضاء والمحاكم. نعم، تم من قراءة. فأقول الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وفي القربى واليتامى والمساكين الجار ذو القربى، الجار القريب، جار وبينك وبينه صلة قرابة، والجار الجنب كذا، الجنب، الجار الجنب كذلك ليس له قرابة، إنما هو بجوارك، والصاحب كذلك. آية رقم كم؟ 36. والصاحب بالجنب، أنا خلطت الجنب هذه بالجنوب، هناك بالجنوب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وابن السبيل صاحب بالجنب أقوال، قيل الرفيق عفوا في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، وهذا أولى الأقوال الصاحب مطلقا، يدخل فيه السفر صاحب السفر والزوجة كلهم. كذلك هذا لا تنسى إيش الإحسان إليه، الإحسان إليه. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من البهائم والعبيد لابد من إعانتهم وتأديبهم. نعم تم. تضاعف ما أديت بحسب إخلاصك وكذلك محبتك وما بلغت مبلغ الكمال كان أفضل. نعم تم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك لما بلغ هذه الآية اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك وانزل، قال اني احب ان اقرأه من اسمعه من غيري، فقرأ فلما بلغ هذه الآية قال حسبك، فرأى عيني النبي صلى الله عليه وسلم تدمعان، فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تكونوا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على أثر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فامسكوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسكوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا يكتمون الله حديثا مع إيش الآية مع معارضة أنهم يعترفون بذلك، وفي بعض المواضع يكتمون كفرهم لكن تشهد عليهم أرجلهم، فما في تعارض، يحاولون أن يكتموا بداية لكن تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ثم رب العزة حرم الخمر كما نقول بالتدريج، أول حاجة حرمت عليهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم في حال السكر، أول بيان أن فيها مفاسد ومضار، منافع ومضار، ثم بعد ذلك منعوا من الصلاة وهم سكارى، ثم جاء التحريم المطلق. جاء التحريم المطلق. وذكر الشيخ فائدة أن يمنع ما دام منعوا من الصلاة وهم سكارى، يمنع من الصلاة في حال النعاس الشديد الذي لا يعرف الشخص ماذا يقول، ويمنع أن يكون شيء يشغله من الصلاة، لأن الصلاة إقبال على الله عز وجل. ثم رب العزة منع أهل الإيمان من قربان الصلاة في حال الجنابة، في حال الجنابة أو قيل مواضع الصلاة المساجد، إلا من كان عابر سبيل، إلا من كان عابر سبيل. تمرون في المساجد ولا تمكثون فيها. ثم رب العزة ذكر منته على عباده بأنه شرع لهم التيمم. عائشة فقدت عقدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث مع الناس يبحث عن عقد عائشة، والناس في مشقة ولا ماء، وجاء أبو بكر ويطعن في خاصرتها، يقول حبستي رسول الله والناس وهم ليسوا على ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها وهو يؤلمها هذا الغمس. فأنزل الله عز وجل آيات التيمم. قال أسيد بن حضير: ليست هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، رخصة من الله بسبب فقد عقد لعائشة، صار رخصة لأهل الإسلام إلى اليوم التيمم إذا عدم الماء أو كان الماء قليل، إنما يكفي للشرب في حال السفر أو فقد الماء أو المرض، أو المرض في حال السفر مع فقد الماء، أو كذلك في الحضر إذا ما وجد الماء. لكن مطلوب من المسلم أن يبحث، فلم تجدوا ماء يعني بحثتم، معناها بحثتم. ثم المشروع في السنة كما في حديث من عمار: ضربة واحدة وتمسح على ظاهر الكفين والوجه، هذا هو. بعض الناس يمسح إلى هنا، لا هذا بس ضربة واحدة مسح الكفين وجعل التيمم. ثم الشيخ يميل إلى أن بعض أهل العلم اشترط أن يكون غبار فيه صعيدا طيبا، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني منه لا بد يكون غبار، وإلا ما كان منه، إنما إشارة. على العموم مسألة خلافية. ثم ذكر سلمكم الله فوائد طبية: أن حفظ الصحة إما يكون بالإيش نقول بطرد المؤذي، هو يسموه استفراغ المؤذي، كما الصحابي الذي جاءه أذى في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه، هذا إخراج المؤذي. كذلك من حفظ الصحة الحمية عن المؤذي، الحمية عن المؤذي، مثل شخص يقلل من نوع من الطعام لأن آذاه. كذلك سلمكم الله رب العزة في شريعته خفف على المسافر فرخص له بالفطر حماية على صحته، حماية لصحته. نعم، وآتوا النساء وآتوا أوت، نعم هذه قرأتها الآية 44. أيوه يلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الصلاة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع قاعدا عليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع، اسمع غير مسمع ما يسرك، بل الإباء والعداء وغير ذلك من أنواع التي يكرهها أهل الإسلام. نعم، وراعنا من الرعونة، من الرعونة. نعم تم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نضرب وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم بما لعنا أصحاب السبت. وهذه عقوبة شديدة تصبح وجوههم في أدبارهم طمس من الله عز وجل. نعم. وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهناك أسباب كثيرة، مكفرات للذنوب، الحسنات الماحية، المصائب المكفرة في الدنيا كذلك وفي البرزخ ويوم القيامة كذلك، دعاء المؤمنين يعتبر من المكفرات بعض لبعض، شفاعة الشافعين كذلك، ولو ادخل النار يخرج، وهكذا. نعم. تمم. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أعطيه يقرأ. فتيلا لا يظلمون، اللي هو الخيط اللي في شق النواة، هذا الفتيل ما يظلمون. نعم. انظر كيف يتبنى مع الله الكذب وكفى به اثما مبينا. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالكذب والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. فادعى اليهود ان اهل الشرك أقرب للحق من أهل الإسلام، وهذا يعني من أبطل الباطل وأظلم الظلم، تجعل عباد الأصنام أفضل ممن عبد الرحمن، وهكذا. تم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعنهم فلن تجد له نصيرا. أمن نصيب من المؤمنين إلا يكون منا نقيرا أم يحسدون الناس على لماذا حسدوا هذا النبي وكان قبله أنبياء هم يؤمنون بهم، فلماذا خص هذا النبي بالحسد؟ نعم. في الولايات والأموال والأسرار والمأمورات كلها بينك وبين الله، بينك وبين العباد، كلها مأمور أن تؤديها ولا تنقص منها شيء، والحكم بين الناس في الأموال والدماء والأعراض يكون بالعدل. نعم. من ولاه الله عز وجل أمرك من الحكام والعلماء المفتين، لأن لا يستقيم أمر الناس دنياهم ودينهم إلا بذلك، إلا بذلك. نعم. طبعا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حذفت أطيعوا أولي الأمر لأنهم إنما طاعتهم تكون تبع، أما النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الرسول لأنه معصوم عصمه رب العزة، فما كان ليحكم بالحيف والظلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بالنسبة لولي الأمر، إذا أمر بمعصية فما يطاع. نعم تمام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وإلى المنافقين يصدون عنهم صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحسون بذلك أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم جاءوا قالوا نريد التوفيق بينكم وبين أهل الشرك، نريد الإحسان، ما نريد القتل بينكم وبينهم، وهم كذب في ذلك. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إخوانهم الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة دليل على عصمته بإذن الله. الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر بإذن الله، طاعتكم تابعة لإذن الله عز وجل، فهذا فيه إثبات القضاء والقدر، وفيه الحث على الاستعانة. لما كان هذا الطاعة بإذن الله هذا فيه الحث على الاستعانة بالله عز وجل. نعم تم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ظالم نفسه يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فيستغفر الله ويستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم له، فيجد الله عز وجل توابا رحيما، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فطلب الدعاء منه شرك شرك. تم. ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يحرمون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تحكيم الإسلام إن كان يرى أنه غير ملزم له وأن القوانين الوضعية أفضل من الإسلام هذا كفر، وإن كان يرى التقصير إنما لهوى هذا كفر دون كفر. نعم. وإذا جاءناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، قرأتها؟ أيوة. أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أي رقم كم هذه؟ 66. يخبر رب العزة أن الأوامر الشاقة على النفس من القتل والخروج من الديار لا يفعلها إلا قليل من الناس، فليحمدوا رب العزة وليشكروه أن لم يجعل عليهم مثل هذه الأوامر، إنما جعل لهم دين سهل يسير. وفيه إشارة، الشيخ قال فائدة طيبة، إلى أن الشخص عليه أن يلحظ المكروهات وضد ما هو عليه من الأمور الشاقة. لو رب العزة فعل لنا كذا، ولو رب العزة لو كان الشرع كذا وكذا، ولو كان علينا كذا الصلاة 50 صلاة، ولو ألزمنا بكذا، فينظر فيعلم نعمة ربه عليه وأن الدين الإسلامي دين يسر. ومع ذلك يخبر رب العزة أنهم لو فعلوا ما يوعظون به هذا كان أفضل لهم. وينظر المرء نفسه في حال القيام ويتدرج شيئا فشيئا حتى يصل بنفسه إلى من العلم والعمل إلى المستوى الطيب في الدين والدنيا، خلاف من أراد أن يرقى السلم مرة واحدة، هذا ما يكاد يصبر، لا بد أن تأخذ نفسك شيء فشيء شيء فشيء. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، خيرا لهم يصبح لهم الخيرية، يتصفون الخيرية والتثبيت، هذا الأمور الذي تدرجوا فيه هم وأخذوا بالأوامر السهلة حتى استطاعوا أن يثبت قلبهم على الأوامر الصعبة الجهاد وما شابه. هكذا من يتدرج بنفسه من السهل إلى الأصعب، ورب العزة يسر له الثبات في الأمور العظيمة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. نعم، تم القراءة. وما لهم لا يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فانفروا ثباتا او انفروا جميعا حسب المصلحة، اما استنفار جميع الناس حسب الحاجة أو ينفر بعضهم ويبقى بعضهم. لكن بعض الناس وإن منكم لمن ليبطئ أن يتثاقل عن الجهاد أو يبطئ غيره ويقول لماذا الجهاد ولماذا قتل النفس، ما يعلم أن الخيرية فيما اختاره الله عز وجل وأن الجهاد فيه قطع للباطل، ولو أصابك ما أصابك لكن فيها خيرية والعاقبة الحسنة. نعم، تمم قراءة. الذين آمنوا قاتلون في سبيل الله والذين كفروا قاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لن يستمر لأن ما عنده نية حسنة، أما أنت عندك نية حسنة تقاتل في سبيل الله. نعم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يوم أشد خشية، وقالوا ربنا لم تجعل علينا القتال لولا أنصرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا ففي العهد المكي طلب من الناس من الصحابة الجهاد، فرب العزة أمرهم بإقامة الصلاة لما ذهبوا لأنهم ضعاف، ولو فرض عليهم الجهاد في ذاك الوقت لاستؤصلوا وما بقي أحد من أهل الإسلام، لكن لما قويت شوكتهم في المدينة وفرض رب العزة عليهم الجهاد ضعفت عزيمة بعضهم، فرب العزة هنا يعاتبهم. نعم. أينما تكونوا فإليكم الموت ولو كنتم في قرونهم مشيدا، وإن تبدوا حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تبدوا سيئة يقولوا هذه من عندي، قل كل من عند الله فما لها هؤلاء القوم لا يزالون يفقهون حديثا. وهذا قولهم شبيه بمن قبلهم من الأمم، إنا تطيرنا بكم قوم ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، كذلك فرعون وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وهكذا يدعون أن الرسل شؤم عليهم وهم كذب في ذلك. نعم. ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فيقولون طاعة إلا يعني بيت هذا شيء صار مدبر من الليل، لم يكن فجأة، مدبر من الليل. قال عمر: أنا من الذين يستنبطونه. لما وشيع أن رسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، جاء قال: يا رسول الله طلقت زوجاتك؟ قال: لا. هل أخبر الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأخبرهم، وكانت إشاعة، وأي إشاعة، إشاعة عظيمة، فلا بد من التأني ويرجع الأمر إلى أهل الاختصاص وعدم نشر الإشاعات. نعم تم. فقال: في سبيل الله لا تتكلم الا نكر وعدد المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، والله اشد باسا واشد تنكيلا. من يشفع شفاعه حسنه ان يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه ان يكن له مثل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الاجر ثابت بالشفاعة، اشفعوا تؤجروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. وإذا عليكم بتحية فأيكم أحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. سواء باللفظ أو البشاشة، أحسن منها أو مثلها. لا يسلم عليك هو بابتسامة وأنت تسلم عليه بعبوس، لا، بأحسن منها، سواء قلنا باللفظ أو بالهيئة أو البشاشة. نعم. الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن هؤلاء من المنافقين الذين لم يهاجروا، إنما أظهروا الإسلام هكذا لمصالح دنيوية، فحذر رب العزة أن يتخذوا أولياء. نعم تم. إلا الذين يظهرون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق أو جاءهم حضرت صدورهم أن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لفتنهم إذا ثلاث فرق. الأولى وصل هذا الكافر إلى قوم بينك وبينه عهد، فحكمه حكمهم، ما يجوز أن تعتدي. فرقة ثانية حصرت صدورهم، امتنعوا عن قتالكم، وكذلك لا يريدون أن يقاتلوا قومهم، فهؤلاء لا تتسلطوا عليهم، لأن رب العزة قادر أن يسلطهم عليكم، فاسألوا الله عز وجل العافية ما دام كفوا عنكم. وفرقة ثالثة لا، يتظاهرون أنهم معكم، لكن إذا ذهبوا وجاءت فتنة شاركوا في قتالكم، فهؤلاء لابد من قتالهم. ثلاث فرق. نعم. فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. أي فرقة هذه؟ الثالثة. الأولى أي فرقة؟ الفرقة الأولى ذهبوا لقوم بينه وبينهم ميثاق، حكمهم حكم. الثانية حصرت، لا يريد أن يقاتلوا قومهم ولا يقاتلوا، فهؤلاء السلامة منهم جيدة. والثالث اللي هم إيش؟ أركسوا، كل ما جاءت فتنة دخلوا وقاتلون هؤلاء، لابد أن نقاتلهم. نعم. فإن لم يعتذروا ويرجعوا إليهم السلام الحوثة أي فرقة الحوثة؟ الثالثة. كل ما أركب يعني كل ما جاءت فتنة بادروا بقتال أهل الإسلام وهكذا. نعم. وما رب العزة يعني ذكر الآية بصيغة التعجب أن يحصل قتل لمؤمن، لكن حصل سواء بالخطأ أو بالعمد. فبالخطأ تكون إيش الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة أو صيام شهر، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. بالعمد القصاص إلا إذا عفى أو ليأدم، إلا إذا عفى أو ليأدم. لكن هناك حالات لا تكون في الديار الإسلامية، تكون في ديار أخرى. الأولى إيش الحالة الأولى؟ الأولى سلمكم الله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن حربي، فهذا ليس لأهله دية. هذه الأولى ولا الثانية؟ هذه الأولى. فهذا ليس لأهله، أهل حرب وقتلنا مؤمن كان عايش بينهم فما نعطيهم. لكن هل على القاتل كفارة عتق رقبة؟ نعم عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. لكن حالة ثانية، إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، كفارهم لكن بين عهود، فهل يستحقون الدية؟ نعم يستحقون الدية، كذلك الكفارة لأن المقتول مسلم. كذلك سلمكم الله. بقي حالة ثالثة ولا انتهت؟ انتهت. ليش نحفظ ثلاث حالات؟ قتل المؤمن عمد، قتل المؤمن عمد بدون حالة اللي ما يكون مع أحد. زين ها يلا بسم الله. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يعني حكمة رب العزة أن جعل في القتل خطأ أن الدية على العاقلة كفارة من أجل يرتدع هو، لأن الخطأ فيه نوع تقصير، ثم جعل على العاقلة من أجل أن يؤدبوا هذا الذي هو من أهلهم ولا يجعلوه طائش، وإن كان ما كان قصد القتل لكن لابد. العمد لا، العاقلة ليس لها، أما الخطأ أو شبه العمد هذا العاقلة تشترك. ثم سلمكم الله، وجعل عن عاقلة لأنه كان من الصعب وإلى اليوم من الصعب أن الشخص يدفع دية لوحده، فجعل موزع على العاقلة. نعم تم. ليش شبه عمد؟ يعني تعال قف تعاركت معي فأعطيك بواحد أنا فمت، هذا عادة ما يقتل لكن هذا شبه عمد، عرفت؟ أيوة أي سكين عمد، إذا بسكين عمد لأنها سكين تقتل، أما مثل هذا ما يقتل. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الخلود في النار بالنسبة لأهل المعاصي القتل وغيره طبعا ليس فيه دليل الخوارج. في كلام نفيس لابن القيم أن المؤمن هو بين سيئات وحسنات. سيئة الكفر ذكر رب العزة الإشراك أنه ما يغفر لها، ما دون ذلك كما ذكرنا في مكفرات، وهو تحت المشيئة، تحت المشيئة. فولو عذب كلمة التوحيد بإذن الله تخرج من النار. فكل ما ورد خلود لأهل الكبائر معنى أنه هذا جزاؤه لو جازاه رب العزة، وإذا جوزي لا يخلد أبد الآباد. نعم تمام. نعم أحسنت، أن وعيد رب العزة، رب العزة لا يخلف وعده وميعاده تحت مشيئته سبحانه وتعالى، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. إذا وعد أهل الإيمان بالجنة يعطيهم الجنة، أما التهديد فهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وعيده تحت مشيئته. نعم إيش الخلود؟ المدد متطاولة ما تفيد الاستمرار. يا أحسن، الخلود لا تستمر، لا تفيد الأبدية. نعم. لا يستوي القاعد من المؤمنين ويقول الضال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. نعم. اليوم سنتوقف عند آية 113، لن نستطيع أن نكمل الجزء، وإن شاء الله نعوض في الأمام. في قاعدة وهي أنك إذا قارنت بين أمرين حسنين، أمرين حسنين، ها شغال، فمثل هنا رب العزة ذكر سلمكم الله، ليش أرى ما في صوت بطارية؟ وين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن وين؟ هات بطاريات، هات ميكروفونك. لا اسحبه كذا من هناك، اسحبه. ايش انت شامي ما تعرف؟ رفض يطلع بتكسر كذا. ها ما مشكلة. ثم سلمكم الله، بس انت مش شامي لانك عايش هنا بدوي مثلنا. اذا سلمكم الله ايش كنا نقول؟ اي نعم. ف وحصل تفضيل فتقول وكلاهما حسن، مثلا تقول الفقير والمسكين كل محتاج وكلاهما يستحق الزكاة، مثلا تقول لا المسكين أحوج من الفقير وكلاهما يستحق الزكاة، تعطيهم الحكم. مثلا تقول السرقة والزنا والقتل، الزنا والقتل، القتل تقول أشد أعظم من السرقة وكلاهما كبيرة وهكذا. فرب العزة لما ذكر أهل الإيمان ممن جاهد وممن لم يجاهد كذا، قعد لكن عنده نية قتال، فكله وعد الله الحسنى. وإن كان من جاهد وخرج وجاهد بنفسه ذاك أعظم درجة، لكن كله وعد الله الحسنى. أما من قعد كسلا وعدم حب في الجهاد هذا مذموم، مذموم ما يدخل، ما نقول وكله وعد الله الحسنى لأن في مقام الذنب. نعم إيش المؤمن القوي أحسنت، خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. تمم لحظة، في فائدة، وفي كل خير أحسنت، وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. مثلا تقول لأبنائك هذا ما شاء الله ذاكر وطيب وجاب درجة طيبة، وفي كلكم خير تقول في كلكم خير كلكم لكن هذا أفضل. نعم أيوة رب العزة يقرر هنا وجوب الهجرة خاصة لمن لا يستطيع إقامة دينه ولا يستطيع إظهار شعائر دينه ما يستطيع يصلي جماعة وغير ذلك من الأمور مستضعف ومؤذى ومعرض لهتك عرضه هذا يجب عليه الهجرة فإن بقي مع قدرته على الهجرة هذا يعتبر من الظالمين لنفسه مستضعف ما يستطيع إقامة دينه ومع ذلك بقي مع القدرة هذا والعياذ بالله من الظالمين وهذا يعتبر من الكبائر من الكبر إلا المستضعفين امرأة وصبي ما يعرف أين يذهب فهذا رب العزة عفى عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم لكن شيخ لماذا ايش علق على قول عز وجل عسى لماذا ما قال رب العزة فأولئك يعفو الله عنهم ها وهو أنه قد لا يوفيه لمن عمل بعض الأعمال نعم أنه من لمن عمل أو عجز عن بعض الأعمال قد يكون عنده نوع تقصير لذا رب العزة جعل كلمة عسى عسى نعم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وبعض الناس كان أذهب وأترك بيتي وأين وما يعلم أن أرض الله عز وجل واسعة ويجد خيرات أفضل ممن بقي فعلا كثير من هاجر من بلاد الكفر الله عز وجل فتح عليه خيرات أعظم ممن لما كان في بلاد الكفر ومنه صحابة كان في مكة مضيق عليهم معذبون ولما ذهبوا المدينة إيش صار من الفتوحات والخير وهكذا نعم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليهم جناح أن تقربوا من الصلاة إن شئتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقوا الطائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليقولوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لكم صلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتهم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا نعم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهذا حكم صلاة الخوف وهذا فضل من الله وفيها دليل صلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة جماعة صارت أوجب من صلاتك لوحدك مع إتمام الصلاة لا رب العزة يريدك جماعة لأن فيها تلاحم وكل ما كان الاستطاعة أن يكون إمام واحد أفضل من أن يكونوا الناس جماعات جماعات جماعات. على كثرة الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلهم على صفين، صف مواجه للعدو وصف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى من هؤلاء ركعة قاموا وأتوا بركعة وذهبوا مواجه للعدو، وأتى أولئك وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا أتوا بركعة فسلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وطبعا صلاة الخوف لها 15 صورة، هذه أحد الصور ذكرتنا. وفيه رب العزة ذكر ذكر الله بعد صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف معروف أصلا الصلاة هي صلة بينك وبين رب العزة يطمئن قلبك، صلاة الخوف ما فيها طمأنينة، لذا التعويض كان بذكر الله بعد الانتهاء من الصلاة. ثم ذكر الله عز وجل أثناء المعركة مما يثبت القلب، لأن القلب يضعف في القتال، وبضعف القلب يضعف البدن، مع ذكر الله يتنشط، سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر لا إله إلا الله، جميع أنواع الأذكار تذكر الله عز وجل يثبتك رب العزة. تمم قراءة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فلستم وحدكم تألمون، أنتم وإياهم سواء في الألم، فلماذا وهم على الكفر صبرهم أكثر من صبركم؟ لا بد أن يكون بالعكس، صبركم أنتم يا من ترجون الجنة أكثر. نعم تم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين أحسنوا أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى به القوم وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد له دليل على أن الخصومة عن أهل الباطل المحرمة ما تجوز. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في ذلك لولا حفظ الله عز وجل له. أبيات سرقوا ثم لما خشي أن يكتشف أخذ المسروق وألقى في بيت رجل بريء فاتهمه، وهم هؤلاء بنو أبيرق، اتهموا رجل بريء، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، وأن هذه الطائفة همت، لقد همت لهمت طائفة عفوا لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ذهب أسير ابن عروة يدافع عنهم، يدافع عن السارق الحقيقي، واتهموا رجل بريء، وبدأوا يتهمون قتادة أنه ابن قتادة ابن سلمكم الله ابن النعمان، قتادة ابن النعمان لأنه اتهمهم، وبدأوا يعني يتهمونه، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقهم لأنهم تمالوا على هذه الكذبة، فرب العزة حفظ نبيه من هذه الزلة، من هذه الزلة. واعتبر هؤلاء السارقين على الحقيقة أهل خيانة وأهل إثم. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.